كلنا يعلم لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل انه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب ابو بكر الصديق، فينتمي اليه بعض الناس فيقول انا بكري، وليس هناك ايضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي. اذا هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية عامة الناس الذين يريد الكاتب ان يفرض عليهم الجمود على المذهبية، عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ اقول باجمالا والتفصيل معروف كيف كانوا، كيف ما كانوا يجب اليوم ان يكونوا كذلك. كيفما كان عامة المسلمين في القرون المشهود لهم بالخيرية، يجب ايضا عامة المسلمين اليوم وبعد اليوم ونحن نسعى باستئناف الحياة الاسلامية الحقة، يجب ان يعيد التاريخ نفسه، ان يعود المسلمون علماءهم كما كان علماؤهم، ان يعود المسلمون اتباع العلماء وعامة المسلمين كما كان هناك اتباع العلماء وعامة المسلمين. فاذا قلنا لا نزعوا المثقفين والعلماء الى اتباع الكتاب والسنة ونبقي جمهور المسلمين على مذاهبهم خشية الشهود وخشية الضلال المزعوم، فمعنى ذلك اننا لا نكون صادقين حينما ندعو الى استئناف الحياة الاسلامية. اذا ما موقفنا نحن بالنسبة لهؤلاء العامة الذين يخشى الكاتب ان يضلوا بسبب دعوتنا الى اتباع الكتاب والسنة؟ الواقع الذي يلوح لي ان الكاتب يشير الى ما نسمعه كثيرا وكثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفقهوا ولم يفهموا الدعوة السلفية لا من اشخاص الدعاة اليها مباشرة ولا من مؤلفاتهم، وانما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون مثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخفا، يقول باننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى حامتهم الى الفهم من الكتاب والسنة مباشرة. وانا اقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الاميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون الى ان ياخذوا الفقه والعقيده والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة، وهم لا يحسنون قراءة اي ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام ذلك الاعداء. ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يفقه شيئا من العلم ان يتسلق عن الكتاب السنة وان يفرض جهله وعاميته واميته عن الكتاب السنة ثم يقول انا افهم هكذا وانا مأمور باتباع الكتاب السنة؟ هذا لا يوجد مسلم، صف ما شئت سلفي او خلفي، لا يوجد مسلم ابدا يقول بمثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وابدا، وفي الامس القريب يعني النهار البارح جاءني اشخاص من حمص فيهم شاب مثقف بعض الشيء، بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير الى هذا الكاتب، انه نحن ندعو الناس جميعا لاتباع كتاب السنة، يعني ان الجهال يفهموا كتاب السنة بجهلهم. فشرحت له المسألة بشيء من

لا استطيع ان انكر وهذه موعظة مني لاخواني ان هناك ناس من استجابوا للدعوة السلفية ولما يتمكنوا من ان يصبحوا من اهل العلم من الذين يتمكنون من فهم المسألة بدراستهم لنصوص الكتاب والسنة اولا ثم بالاستعانة باقوال العلماء المتقدمين الذين درسوا هذه النصوص من الكتاب والسنة ثانيا اقول اسفا انني لا استطيع ان ابرئ بعض الاخوان المتحمسين للدعوة انهم قد يكونوا شبهة بامثال اولئك الذين يقولون في الدعوة في دعاتها وشبهة لهذا الكاتب الذي اتفق اخيرا مع المتعصبين للمذهبية ان دعوة هؤلاء الناس الذين لا تميز لهم الى اتباع الكتاب والسنة هو تضليل لهم واخراج لهم من الدين. فاذا هنا قضية تعلق ببعض اخواننا فانا انصحهم بان لا يتسرعوا بادعاء انهم اصبحوا في منزل وفي مكان يتمكنون من فيها من ان يفهموا نصوص الكتاب والسنة استقلالا بذواتهم واشخاصهم دون الاستعانة ودون الالتفات الى هذا التراث الضخم الذي ورثناه من علمائنا الذين اشرنا في مقدمة كلمتنا هذه الى جهودهم والى فضلهم علينا. ومن جهة اخرى نفيد هؤلاء الذين ينسبون الى الدعوة ما ليس منها ان الدعوة لا تعطي مجالا للجهال ان يتفهموا القرآن والسنة مباشرة ولكن في الوقت نفسه اريد ان اقول ان الدعوة تشمل في دعوتها على التفصيل السابق المسلمين جميعا علماءهم وغير علماءهم كلهم يؤمرون باتباع الكتاب والسنة لكن العالم استخلالا غير العالم اتباعا للعالم. والفرق الواضح في الدعوة السلفية السلفي الأمي لا يقول أنا مذهبي كذا فأكتم لمذهبي أما غير السلفي يقول أنا مذهبي كذا فما هو الحكم. هذا التفريق هو الفرق من فروق جوهرية ظاهرة بين الدعوة السلفية والدعوة الخلفية. والكلمة التي وردت هنا تعني إبقاء عامة المسلمين على مذاهبهم. هذا حينما يبتلى في مسألة يسأل عن مذهبه وذاك حين يبتلى يسأل عن مذهبه ويظل المجتمع الإسلامي هكذا يرث الولد عن والده الجنود عن المذهب ويصبح العمل بالكتاب والسنة نسيا منسيا. إذا هؤلاء الذين يخشون أن يضل جماهير المسلمين بسبب الدعوة السلفية ما جاءتنا للخشية إلا لجهلهم بالدعوة السلفية. ونحن نعتبر متفقين وأرجو أن نكون متفقين أن من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى. الحياة الإسلامية الأولى لم يكن فيها مذهب مع أنه كان فيها علماء وكان فيها غير علماء. فالذي كان يعمله هؤلاء الذين ليسوا بعلماء هو الذي يجب أن يعمله في كل زمان وفي كل مكان. وأخيرا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.